حدث عن موقفين نصر الله فيهما نبيا، الموقف الأول يوم الغار، والموقف الثاني يوم بدر، وأيده بجنود لم تروها. لكن لو جعلنا كما قال جمهور أهل التفسير، لو جعلنا خطاب وأيده بجنود لم تروها خاص بيوم الهجرة لا يستقيم المعنى. لماذا لا يستقيم؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم المخاطبون الأولون بالقرآن لم يكونوا حاضرين يوم الغار، فبدهي جدا أنهم لم يروا النبي ولم يروا الجنود لأنهم لم يكونوا حاضرين. والإنسان لا يطلب منه ولا يكلف أن يقع شاهد إثبات لمكان لم يحضر فيه، لا يمكن أن يقع هذا، ولا يمكن أن يستقيم نقلا ولا عقلا. لكنهم يوم بدر كانوا حاضرين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، شهدوا المعركة، لكنهم لم يشهدوا أولئك الملائكة وهم ينصرون نبينا صلى الله عليه وسلم. فيستقيم المعنى وأيده بجنود لم تروها، وكنتم حاضرين، لكن في يوم الغار لم يكن أحد مع الصحابة إلا من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، وكان موجودا مع النبي في الغار. فلا يستقيم أن يكون الخطاب عن يوم الغار وأيده بجنود لم تروها. ومن ذهب إلى أن المقصود نسج العنكبوت وبيض الحمامة فهذا يرده العقل. لماذا؟ لو سلمنا بصحة الرواية التي تقول إن العنكبوت نسجت بيتها، وسلمنا بصحة الرواية التي تقول إن الحمامة باضت، هذه جنود، صح العنكبوت والحمامة جنود لله، نعم متفقون، لكنها ترى بالعين، والله يقول وأيده بجنود لم تروها. فإذا كان القرشيون رأوا الحمامة ورأوا العنكبوت لم يستقيم معنى الآية وأيده بجنود لم تروها. لكن يستقيم إذا جعلنا الموقف موقفان، إذا جعلنا الموقف موقفين، موقف يوم بدر وموقف قبله يوم الغار. فالله يريد أن يقول للناس إنني نصرت نبيي في موقفين حالكين، موقف الغار لم يكن معه إلا صاحبه، وموقف بدر يوم كانوا أذلة، وهذا يعضده قول الله جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بعض الطوائف ممن ينتسب إلى الإسلام يقول إن آية لا تحزن فيها قدح لأبي بكر، فإذا سئلوا أين القدح قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق لا تحزن، وفعل الصديق هذا واحد من اثنين حسب نظرتهم، إما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية. فلو كان حزنه طاعة فالنبي لا يمكن أن ينهاه عن طاعة ويقول لو لا تحزن وهي طاعة، قالوا لم يبقى إلا أن يكون معصية، فيقولون إن الصديق عصى الله ورسوله يوم الغار، وهذا باطل، لأن هذا الموقف ليس موقف طاعة ولا موقف معصية، بدليل أن الله قال لنبيه فلا يحزنك قولهم. أجيبوا عن هذا، فإذا كانت قول الله جل وعلا لا تحزن قدح في الصديق، يلزم من قولكم أن قول الله فلا يحزنك قولهم قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول به كفر. إذن الصديق لم يكن عليه تثريب، بل إنني أقول إن قول الله جل وعلا فأنزل سكينته عليه أن المقصود إنزاله على الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهي من أعظم مناقبه وخصاله وما أتاه الله إياه وخصائصه رضي الله عنه وعن أبويه وعن أبنائه وبناته. فلا يعرف في الصحابة أحد أسلم أبواه وزوجته وأبناؤه وبناته جميعا إلا الصديق، هذه خصيصة ومنقبة أكرم الله بها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون قد تحرر الخطاب حول الهجرة. نعود إلى قول الدكتور العشماوي في قصيدته عن درع الشاة وهي هزيلة. هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، شاة أم معبد، وقصة الشاة مشهورة، وأنا لا أحب أن أتكلم في شيء مشهور، لكن سأقف وقفة خفية في الموضوع. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ومعه أصحابه أبو بكر وعامر بن فهيرة كخادم وعبد الله بن أريقط كدليل، فأصبحوا كم؟ أربعة. دخلوا على أم معبد في القصة المشهورة، ما كان عندها حليب، في كسر الخيمة شاه، أخبرت أنها عازب وحيال وأنها أجهدها ضعفها أن تذهب مع الغنم. مسح صلى الله عليه وسلم على درع الشاه وسمى الله ودرت، هذا كلنا قرأناه في السيرة. أين الموقف الخفي؟ الموقف الخفي النبي أشرف الخلق، وعامر بن فهيرة إنما جاء خادما. العظيم من الناس عظمته تنطلق من نفسه، لا يحتاج إلى أن تسلط عليه أضواء، إذا غابت عنه الأضواء ذابت عظمته، هذا يقال في عظماء الدنيا. أما من ملك العظمة إلى أعطاه الله جل وعلا عظمة من عنده هبة ربانية مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتاج أن يلفت أنظار الناس إليه، لأنه مكتف ذاتيا بما جعله الله في قلبه من العظمة. تحرير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد هذا الركب، بل هو سيد الناس، بل هو سيد ولد آدم، ومع ذلك هو حلب وسقى المرأة، وسقى أبا بكر، وسقى عامرا، وسقى عبد الله بن أريقط، ثم شرب. لو كان غيره يبحث عن عظمة يحاول أن يشعر أم معبد، أم معبد لا تعرف من هو السيد. لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ إذا درت ضرع الشاه يقول يا عامر تعال اسقنا، حتى يبين أنه هو الآمر والناهي. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لأنه عظيم في نفسه، ولو لم يدرك من حوله بعض من حوله عظمته. فسقى لهم وشرب آخر القوم صلى الله عليه وسلم، حتى يبين لكل أحد من أين تنطلق عظمة الإنسان. الذي يبني عظمته على مدح الناس سيشعر بالإهانة والذل إذا تخلى الناس عنه، لكن العظيم عظيم أينما وضعته. يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، ومع ذلك بيع بثمن بخس. فيوسف في بيت أبيه هو يوسف عندما بيع، وهو يوسف عندما كان في قصر امرأة العزيز، وهو يوسف عندما كان في السجن، وهو يوسف على كرسي الوزارة. لم يتغير حاله، لأن عظمته تنبعث من نفسه، وهذا حال أنبياء الله العظماء، وفي مقدمتهم سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم. إن المرء إذا كان عظيم الصلة بالله، يعلم أن الله وحده هو المعطي، والله وحده هو المانع، ويعزل نفسه عن مدح الناس أو ذمهم، ويكون همه وغايته رضوان الله، هذا يشعر بطمأنينة وسكينة. فمهما تبدل الناس عليه، تغيروا حوله، يبقى واثقا في خطوته، يمشي نحو طريقه إلى ربه بخطى ثابتة، يتذكر قول الله جل وعلا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وقول الله جل وعلا ومن يهن الله فما له من مكرم، فيخشى أنه بذنوبه يذله الله. فإذا أحسن الصلة مع ربه أعزه الله جل وعلا بطاعته، وقد قيل يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فمن أراد السؤدد والفوز في الدارين والسعادة في الحياتين فليحسن الصلة بربه جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله صلة بربه تبارك وتعالى. من هذه الصلة العظيمة والاستغفار في فلق الأسحار، والقيام لله تبارك وتعالى، والقيام بواجبه والعبودية على أكمل وجه، هي التي جعلته صلى الله عليه وسلم بما أفاءه الله عليه عزيزا، لا يبلغ عزته أحد من العباد، بما وهبه ربه وبما منحه خالقه. وهذا فيه درس لكل أحد، أن يجعل أمره ويفوضه إلى الله، كما قال العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جعلني الله إياكم ممن توكل عليه فكفاه، وسأله فأعطاه، واستغنى به فأغناه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله من تحرير التعريق والخطاب حول قصيدة الدكتور عبد الرحمن العشماوي في حداء الهجرة النبوية. سألنا الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.